الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أليس ما يلحق الآخر؟ بالنسبة للتراجم نعطينا فيها إياها، قدمت فيها شيء، أعطينا فيها. ها؟ وينك وصف؟ ها؟ وين واصل؟ زي ما بديت. نعم. أعطينا لك؟ ها؟ لم تأخذ؟ مش حضر؟ بعد. يمكن أعطيك واحد. ها؟ ها؟ مش أعطينا لك؟ عبد الله بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو بن علقمة. محمد بن عمرو. أيوة. بارح جيت. ناخذ يبقى اسمك. عيسى. لا. أعطيناك. عيسى بعد. ها؟ أعطيناك ولا أعطيناك؟ وش أعطيناك؟ الاسم تاعك. خالد. أعطيناك. عطاء. السائب. بس. عطاء السائب. محمد. ابن أبي عياش. ابن عياش لا ابن أبي عياش. ابن عياش. هدا. جيت. وين واصل؟ أكثر تبع الجمل مادة. ها؟ جمعت مشايخ. ها؟ بحث مشايخ وتلاميذ. جمعت المادة. على على على الطريقة اللي لنا. ها؟ ها؟ على طريقة تسوي أحفظ وديك. ها؟ حجاج بن عطاء. جيت فين؟ مازال؟ ياك اختبارات. شاطينك؟ بس بن حكيم. ها؟ بس بن حكيم. بديت انا؟ بديت من مصر. وين وصل؟ ما قد ما زال في النسر فيه. ما زال فيه؟ النسر بمولد. اي. لكن احنا قلنا انه تستعملوا بطاقات. انا في بطاقات كم وضعنا من عنوان الترجمه؟ 21. ها 21. اسمه لقبه نسبه كنيته مولده وفاته صفاته الخلقيه وهذه المجره. انت دير بطاقات لكن لا تأخذ كتاب الكتب وتقرأ كلها الكتب باش ترجم غير المولد، ما تعاود تقرأ كلها باش ترجم غير الاسم. عندك بطاقات أمامك، كل كتاب تقرأ منه هذا ذكر اسمه، تكتب الاسم المرجع على الطريق، وبعدين تقرأ في الكتاب يذكر بعض الصفات الخلقية، تروح البطاقات الصفات الخلقية وتؤشر إليها وتمرجع. والكتاب الواحد تستخرج كل عنوان، في كل عنوان تضع شيء، وبعدين تجمع البطاقات، مفهوم؟ ولما تجمع البطاقات وترتبها، هناك إلى بعض الكتب ما رجعتش ليها، تحب ترجع ترد ترجع ليها، ممكن ترجع وتزيد يعني، مفهوم؟ ومحفوظ هنا. عبد الله بن صالح، أبو صالح كاتب الليل. ها؟ عبد الله بن صالح. كاتب الليل، ومشيت فيه. تاريخ دمشق. تاريخ دمشق، واش قرأت؟ قرأت مكمل يعني. كل الكتب التي ذكرناها. زيد يعني كتب تواريخ. نعم شيخ. ثقات الضعفاء والكتب اللي تجمع بين ثقات الضعفاء كلها خلاص. نعم شيخ. حسب ترتيب الرسالة. حسب ترتيب الرسالة. من الأقدم إلى. من الأقدم إلى. نعم. أيوة جيد. تهدي ما يعني قبل السادس 571. طيب ما شاء الله. شيخ. بقية. بقية المريد. من وصل. شيخ. الطريقة اللي كيف؟ شيخ حكم على الشيوخ في التقريب ايه مباشرة ثقة ضعيف الصدور بس ان مش بالطريقة اللي قلناها ما تقرأ التصفات الخلقية والخلقية ايه؟ وثناء العلماء عليه فيما قرأت لم أجد نقول عنها كتب التي بين يدي ايه؟ لم أجد نقلا عن أنه نقل صفات الخلقية والخلقية لا شيخ مجرد من كل كلام شيخ تعديل فيه ايش موجود موجود موجود شيخ تذكرة السير السير تذكرة الحفاظ الذهبي الكامل لابن الأثير التاريخ والتهذيب والتهذيب الكامل والتقريب والتهذيب شيخ هذه قبله كتب له خلق متقدمة ما عنديش شو المعتمد التعديل حراجة وبعدين كتاب تذكرة الحفاظ الذهبي رجعته رجعت التذكرة وال الحلية الحلية الأولية هذا وجد في السير حوالي خمسة عزو حوالي يذكر هو هو في السير التراجع طيب براجع شيخ احنا اللي مدينا شريفة شديد ها؟ احنا مدينا شريفة شديد ايه شكو المدة الأخ والأخ أخذت ولا مجال أخذ انت محفوظ والأخ عيشة الهيئة هذه ديت وش وديت هذه عبد الله بن محمد بن عبيد بن عقيل ابن عقيق مشيت شوية شوية طيب نحن نشوف نعطيكم بعض التجارب خذنا هشام بن عمار هشام بن عمار انت خذ ابو نعيم الفضل بن دكي شيخ في الجرح والتعليل تبعات شيخ نقل كلام عن أبي صالح أحمد بن صالح عن أحمد بن صالح أجري نعم شيخ نعم شيخ قال عليه كلام في الجرح والتعليل عن أبي صالح على كاتب الأي شيخ في وسط الكلام قال أبي في الجرح والتعليل شيخ لما رجع نسخة شيخ المعلمي قال وجدت أبي في نسخة واحدة فقط شيخ ثم بحث عليه الكلام في تاريخ دمشق وفي التهذيب لم يذكر أبي هذه من الذي قال أبي؟ يرجع كلامي عبد الرحمن ليس لي أحمد بن صالح بن عبد الله لأنه هو يروي عن أبيه الثقات الأجنس مش الثقات شيخ الجرح والتهذيب هو ينقل عن أبيه ينقل عن أبي عن أحمد بن صالح شيخ عبد الرحمن هو ينقل عن أحمد بن صالح أي نعم هو أحمد بن صالح ينقل عن أبيه يقول قال أبي شيخ في تهذيب تهذيب قال حافظ قال أحمد بن صالح إيه؟ ذلك الكلام إيه؟ قاله أحمد بن صالح إيوة تهذيب تهذيب كذلك ابن أبي حاتم إيش قال شيخ في نسخة ذكرها المعلم قال أنا أحمد بن صالح قال أبي لا شيخ ذكر كلام ثم في وصل الكلام قال أبي ثم جاء كلام آخر هو إيش اللي أشكل عليك هل الكلام الذي ينسب إلى أحمد بن صالح وإيش قال المعلم قال في نسخة ثبت أبي هذيك أنه الكلام يقول لي الأبو أبي حاتم يعني عبد الرحمن يقول قال أبي نعم شيخ أشوف السياق ترجمت شوف تهذيب تهذيب قلت لي وش مترجمت تعرف وش عندك ترجمة صالح كاتب الليث يعني لازم نشوف سياق الكلام ما أدري شوف تاريخ دمشق عزاه بسنده عن يعني أبي حاتم ما ذكرش أبي هذه لأنه عز الكلام نفس هو المعلمي قال في نسخة واحدة في نسخة واحدة نعم وكل النسخ غير موجودة ذكر في نسخة وفي تهذيب في تهذيب تهذيب لم تثبت أبي قال في نسخة فقط موجود قال أبي نعم وفي نسخة أخرى النسخة الأخرى لم يتكلم تكلم النسخة التي ثبت فيها فقط وهو أثبتها في المتن نعم شو أثبتها نعم شو خلاص تثبت شو الكتب الأخرى اللي هي تاريخ دمشق وتهذيب تهذيب ما هي محققة تحقيق علمي المعلمي لو كان يرى أن هذه لا تثبت في النسخة قال يزيلها ويضع في الهامش جاء في نسخة قال أبي وهو خطأ أو وهم تمام الجرح التعديل حققه وقام على إخراجه المعلم فإذا أثبت شيء في المتن ويشير تحت ذكى في خطأ يقول أن هذا وهم والصواب كذا مفهوم الكتب الأخرى في تحقيقها العلمي ما مثل كتاب الجرح التعديل يعني يستوثق أو يوثق بكلام المعلمي أكثر تحقيق تاريخ دمشق ما هو بذاك شو كلام الحافظ ابن حجر نعم قال؟ قال قال أحمد بن صالح. إيه؟ كان الكلام الأعزاه لأحمد بن صالح ليس إلى عبد الرحمن، إلى أبو عبد الرحمن، إلى أحمد، إلى أبي حاتم. عندك الكلام عندك. أنا أظن في نقلك في شيء، في خلط يعني في تداخل الكلام، خلي بعدين نراجع إن شاء الله. تفضل. تفضل هاتف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام السخاوي رحمه الله تعالى: وبالجملة فكتاباهما أصح كتب الحديث، ولكنهما لم يعماه، أي لم يستوعبا كل الصحيح في كتابيهما، بل لو قيل إنهما لم يستوعبا شروطهما لكان موجها. وقد صرح كل منهما بعدم الاستيعاب، فقال البخاري فيما رويناه من طريق إبراهيم بن معقل عنه: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. نعم، يعني هنا يتكلم عن مسألة ماذا؟ صاحب الصحيح، هل عما كل حديث صحيح أو لا. هما ما اشترطا أن يعما، ولا ادعيا أنهما عما كل ذلك، بل ولا ادعيا أنهما عما كل ما كان على شرطهما، وإنما اتخذا طريقا وسبيلا لإخراج الأحاديث الصحيحة ما تيسر منها، ولم يشترطا جمع كل صحيح، ولم يشترطا جمع كل ما على شرطهما، ولم يدعيا أنهما جمع كل حديث صحيح أو كل حديث كان على شرطهما أدخلاه في الكتاب. هذا مما لم يدعيه لا البخاري ولا مسلم، ولهذا إلصاق الدعوة بهما وإثباتها لهما أو الرد عليهما لأنهما لم يستوعبا رد على شيء لم يدعيه، لهذا قال ولم يعماه أي الصحيح، بل حتى الشرط لم يستوعبا شروطهما. لو قيل هذا كان موجه، بمعنى لما سار البخاري على طريقة ما واستشف من صحيحه أنه يسير على شرط ما، لم يدعي البخاري أن كل حديث على شرطه أخرجه، بل نجد خارج الصحيح من الأحاديث ما هو على شرطه ولم يخرج. ولهذا الاستدراك عليهما بهذا الوجه لا يسلم، وإلزامهما بمثل هذا غير مسلم، لأنهما لم يلتزما، فلا يمكن أن يلزما بشيء لم يلتزما، ولهذا يعني لم يسلم لاستدراكات الحاكم، وإن كان للحاكم رحمه الله تعالى توجيه في استدراكاته، وهو أنه وقع في زمنه من يدعي أنه ما يوجد ما يصح إلا ما في البخاري ومسلم، أو وجد من يدعي أنهما أي البخاري ومسلم قد جمعا كل ما صح، وهذا كان قد ادخله بعض أهل البدع ذريعة لرد حديث صحيحة، فتصدى الحاكم رحمه الله لبيان أنهما لم يستوعبا جميع ما صح، بل حتى ما كان على شرطهما لم يستوعبا، ولهذا يقول هذا حديث صحيح ولم يخرجه، أو على شرطهما ولم يخرجه، هذا دون النظر إلى كون الحاكم هل وفق أو هل الصواب معه فيما ادعاه أنه صحيح ولم يخرجه، أو أنه على شرطهما ولم يخرجه، مسألة أخرى هي محل أخذ وعطاء عند أهل العلم، لكن المقصود هو هذا، يعني الحاكم كان في تصديه لهذا العمل له توجيهه، لكن أصل المسألة وهو أنه هل حقيقة نستدرك عليهما، هما ما ادعيا الاستيعاب فنقول نستدرك، هما ما ادعيا الالتزام فنقول نلزمهما، ولهذا صرح كل واحد منهم. البخاري عبارته صحيحة من طريق إبراهيم بن معقل وهو النسفي، وهو ماذا؟ النسفي، وهو أحد رواة الصحيح، وأحد رواة الصحيح، والحافظ بن حجر ذكر الأسانيد التي تنتهي البخاري وذكر منهم هذا، وإن كان لم يأخذ كل الصحيح سماعا بل منه قطع أخذها إجازة، كما أوضح ذكر حافظ في مقدمة شرحه كتاب هدي الساري. قال: ما أدخلت في كتاب الجميع إلا ما صح، وتركت من الصحاح خشية أن يطول الكتاب. لا، الكتاب لم يدخل فيه إلا ما هو صحيح أي عنده، لكن ليس كل صحيح، بل ما صح كثير عنده ولم يخرج ولم يذكر. نعم. وقال مسلم: إنما أخرجت هذا الكتاب، إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت هو صحاح، ولم أقل إن ما لم أخرجه من الحديث فيه ضعيف. نعم، هذا لم يقله مسلم. ولهذا لما قال له كاتبه وراوي السلام، تفضل من هناك، لا يأتي واحد خلف ظهري حتى نام، فوائد كثيرة نعرفه ونشوفه، خذوا لي مكان، وسع توسع، مرحبا. قال له راوي الصحيح مسلم: حديث كذا، لما لم تخرج، هل يصح؟ قال: نعم، هو حديث صحيح، وإذا قرأ فأنصت حديث أبي هريرة. فقال مسلم: نعم هو صحيح. قال: لما لم تخرجه في كتابك؟ قال: ليس كل ما صح أخرجتها هنا، وإنما أخرجت ما اتفقوا عليه، وإنما أخرجت ما اتفقوا عليه، يعني فيما يراه مسلم رحمه الله، فيما اتفقوا على صحته، يعني فيما يرى أنهم اتفقوا على صحته، ومع ذلك خالفه بعضهم في بعض الأحاديث، في بعض الأحاديث. ولهذا يعني حتى مسلم عبارته في هذا صريحة وصحيحة. نعم. قد روى أبو إسحاق بن إبراهيم سفيان في شرح مسلم، ذكر بعد حديث التشهد، قال أبو إسحاق: قلت، قال أبو بكر ابن أخت أبي النضر في هذا الحديث، فقال مسلم: تريد أحفظ من سليمان؟ فقال له أبو بكر: فحديث أبي هريرة، أي فإذا قرأ فأنصته، قال: هو صحيح، يعني إذا قرأ فأنصته، فقال: هو عندي صحيح. فقال: لما لم تصنع، لم تضعه ها هنا؟ قال مسلم: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ها هنا، إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، إنما وضعتها هنا ماذا؟ ما أجمع عليه، أي فيما هو الغالب، هو متفق عليه عند العلماء أنه حديث صحيح وأنه ماذا؟ ثابت. نعم. اقرأ واصل. وحينئذ فإلزام الدارقطني لهما في جزء أفرده بالتصنيف بأحاديث رجال من الصحابة رويت عنهم من وجوه صحاح تركاها مع كونها على شرطهما، وكذا قول ابن حبان: ينبغي أن يناقش البخاري ومسلم في تركهما إخراج أحاديث هي من شرطهما، ليس بلازم. الإلزام ليس بلازم، لأنه ما التزم، لو التزم بشيء لك أن تلزمه به إذا فوته، وإذا لم يأتي به، وإذا ضيع منه أشياء أو فاتته أشياء لك أن تلزمه وتقول: هذا يلزمك أو هذا يلزمك. كان يقول مثلا في كتاب يجمعه كل ما صح من حديث أبي هريرة، أو كل ما كان من أسانيد أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أخرجه في كتابه من مسموعاته، ولم يخرج بعض الأسانيد وهي من مسموعاته، فيلزم مثلا. هذا باب التمثيل. أيضا البخاري ومسلم لم يلتزما، فإلزام الدارقطني لهما في كتاب المطبوع، في كتاب الإلزامات، سماه الإلزامات والتتبع، فالإلزامات مشى فيه على إلزام البخاري ومسلم بأحاديث هي على شرطهما، يلزمهما أن يخرجاها، لكن لم يلتزما. وأما التتبع فتتبع طرق الكتابين ويعني انتقادهما في بعض المسائل الحديثية. والكتاب مطبوع، كتاب تتبع إلزامات التتبع مطبوع بتحقيق الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه. نعم نعم إيش قال؟ أيوة. وكذا قول ينبغي أن يناقش في تركه ما إخراج الإيه هما لم يلتزما فليس بلازم لهما. اقرأ. ولذلك قال الحاكم أبو عبد الله ولم يحكم ولا واحد منهما ولا واحد ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما لم يصح من الحديث غير ما خرجه. أيوة. غير لم يصح غير لم يصح من الحديث غير ما خرجه. قال وقد نبغ في عصرنا هذا جماعة من المبتدعة يشمتون برواة الآثار بأن جميع ما يصح عندكم من الحديث لا يبلغ 10,000 حديث. هذا توجيه، هذا وجه تصدي الحاكم في جمع المستدرك ردا على هؤلاء المبتدعة الذين ادعوا أن جميع الأحاديث الصحيحة هي ما في البخاري ومسلم وغيرها لا يصح، ولهذا شدد الحاكم في الرد عليهم وتصدى لهذا الكتاب لكتابه الذي ذكره. نعم هو المستدرك. نعم. ونحوه ما ذكره السلفي في معجم السبر أن معجم السفر يظهر في معجم السفر. نعم. ونحوه ما ذكره السلفي في معجم السفر أن بعضهم رأى في المنام أبا داود صاحب السنن في آخرين مجتمعين، وأن أحدهم قال كل حديث لم يروه البخاري فاقلب عنه رأس دابتك. أي نعم، يعني هذا فيما ذكره، يعني الكتاب هو معجم السفر وهو على اسمه، وأصل الكتاب هو مرتب معجم مرتب على حروف الهجاء، وفيه تحديث السلفي عن شيوخه مرتبين على حروف الهجاء ألف باء تاء إلى آخره، ويذكر ذلك في ذلك ممن لقيهم في السفر. معجم السفر، معجم السفر، من لقيه في سفره يذكره لك رتبه حروف الهجاء، فربما يروي عمن لقيه يعني في سفره حديثا أو أثرا أو شعرا أو تاريخا أو غير ذلك. وإذا حدث عن شيخه يقول بكذا، يقول بكذا، ويذكر يعني بكذا يعني المكان الذي حدث عنه، ويذكر القطر أو المصر، وحدثنا شيخنا بكذا بمصر بالعراق ببغداد، يذكر القطر كمصر وغيرها أو الإسكندرية أو الثغر أو غيرها. فمثل هذا الأثر الرؤية التي ذكرها هنا، قال سمعت أبا حفص عمر بن عبد العزيز، عمر بن عبد العزيز ابن عبيد الطرابلسي المالكي بالإسكندرية، قال سمعت يقول سمعت يكلول ابن الفتوح، كلمة هنا عندي غير واضحة، الجياني الزناتي الطرابلسي الغرب، يعني طرابلس الغرب، طرابلس الشرق، طرابلس الغرب، طرابلس الغرب هي في ليبيا، عاد الله عز وجل إليها أمنها وإيمانها، وطرابلس الشرق هي في لبنان، وباختصار نفرق بينهما بماذا؟ طرابلس لبنان إيش يسوي لها؟ نزيد ألف، طرابلس لبنان نزيد لها الطرابلس، الطرابلس إذا قيل الطرابلسي، الطرابلسي يعني لبنان، طرابلسي الغرب يعني ليبيا. فقال يقول رأيت في المنام، وذكر أبا داود صاحب السنة في آخر المجتمعين، وأن أحدهم قال كل حديث لم يروي البخاري فاقلب عنه رأس دابتك، لكن كما ذكرنا لم يلتزم جمع كل ما صح. نعم. ومن ثم صرح بعض المغاربة بتفضيل كتاب النسائي على صحيح البخاري. نعم. وقال إن من شرط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا. إن من شرط إضافية. يظهر إن من شرط الصحة فقد جعل. أيوة. وقال إن من شرط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل، وجعل للجدال موضعا فيما أدخل على ما لم يدخل. على ما لم يدخل. هذا من قال إن من شرط الصحة فقد جعل لمن لم يستكمل في الإدراك سببا إلى الطعن على ما لم يدخل. يعني إذا قال كتابي كل صحيح أدخلته فيه، إيش معناه؟ ما لم يدخل مطعون فيه، فجعل السبب للطعن على ما لم يدخل، وجعل للجدال موضعا فيما أدخل، فيما أدخله في الصحيح ما صار موضع الجدال. إذا كان فيه تضعيف وهو ادعى الصحة فصار فيه أخذ ورد، هذا المقصود. نعم. وهو قول شاذ لا يعول عليه حكما وتعليلا. وإن بلغني عن المجد البرماوي اعتماده، يعني اعتماد هذا القول، وهو ماذا؟ كونه شرط أن يدخل كل صحيح وكل ما على شرطهما، وهذا بعيد، لم يلتزم ولا ادعي ذلك. نعم. والحق أنهما لم يلتزم حصر الصحيح فيما أودعاه كتابيهما. وهذا الأدلة عليه كثيرة جدا، ويمكن أن يجمع في ذلك جزء في الأحاديث الذي صحها البخاري ومسلم خارج الصحيح. يعني لو قرأنا في بعض أجزاء سنن الترمذي لوجدنا الشيء الكثير في ذلك، في تصحيحات البخاري للأحاديث والتصريح بصحتها، مع أنها ليست في صحيحه، مع أنها ليست في ماذا؟ في صحيحه. ومثل ذلك أيضا الإمام مسلم رحمه الله تعالى. نعم. أيوة. ولكن قلما أي الذي عند الحافظ أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري بن الأخرم شيخ الحاكم، وهو بمعجمة ثم مهملة وميم مضغمة في ميم. شيخ الحاكم أو شيخ الحاكم على البدل، وهو بمعجمة، المعجمة يشين ثم مهملة وميم، أو ابن الأخرم، الخاء معجمة ثم الراء مهملة ثم وميم مدغمة في ميم، ابن الأخرم بميم مشددة، يعني ميم مدغمة في ميم بتشديد الميم، يعني تشديد الميم. منه أي من الصحيح، اقرأ واصل، قد فاته أي من الصحيح قد فاتهما. ورد من ابن الصلاح قوله بقوله ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإنه يصفو من مستدرك الحاكم عليهما صحيح كثير. نعم. هنا باب الفائدة في ضبط ولكن قلما عند ابن الأخرم، منه قد فاتهما ورد، يعني في ضبط الحاكم للأخرم هنا، في ضبط شيخ الحاكم اللي هو ابن الأخرم بهذه العبارة، هذا من ضبط المحدثين للأسماء، وهم مما يلزم، وهو مما يلزم خاصة في هذا، ويعني حتى في هذا الزمن، فهذا مما يعني يحتاج إليه من علم أهل الحديث، وهو ضبط الأسماء شكلا ونقطا بهذه الطريقة، وما أحوجنا إلى ذلك، فلا يزال الناس يحتاجون إلى علم الحديث، على خلاف من قال أن علم الحديث نضج واحترق وانتهى الأمر، بل لا يزال نحتاج إليه. شهادة الميلاد، إذا تخرجت شهادة الميلاد تخرج في زوجة تخرج ثلاثة تلقى من ثلاثة أشخاص، هم شخص واحد، الشيم يرد سين، والياء يردها تاء، والياء يردها نون، أما 1997 و99 و96 هذه حديث ولا حرج. فسبعون وتسعون واحدة ولا لا؟ إلا لكن علماء الحديث يضبطونها بموحدة قبل العين، هذه سبعون. ها أما تسعون فبتاء في أولها ومهملة قبل العين ونحو هذا، هذا مما لا يزال نحتاج إليه. فأصحاب البلديات والإدارات يحتاجون إلى هذا النوع من علم الحديث، وهو ضبط الأسماء ضبطا جديدا. وإلا فما أكثر تواجد الناس في المحاكم من أجل هذا، لأنك إذا أردت تخرج ورقة تجد الكثير من الأخطاء فيها، يعني حرف واحد بين اسمك واسم أبيك واسم جدك لا تعطى الجنسية، يعني تعاود الورقة وباش صحح نون ولا ياء ولا تاء ايش يلزم لك، يلزم محاكمة. واضح هذه النقطة، ممكن هو ما دارهاش لكن سقط الحبر ورجع. ولهذا علماء الحديث يتفطنوا لهذا بفضل ومدنة من الله وفتح من الله عليهم، فيضبط الكلمة ويزيد يضبطها بإيش؟ بالحروف. فابن الأخرم يضبطه هكذا ثم يقول بمعجمة، يعني إذا كان عوضا يضع حاء خلاها مهملة، حاء قرأت بمعجمة إيش معناه؟ الغبطة نسيها أو محيت بطول الزمن. إذا وجدت جين معجمة من تحت من أسفل عرفت أنه في خطأ، وقال ثم مهملة الراء ليس الزاي، وهكذا. هذا مما يحتاج إليه. طيب قال هنا ابن الأخرم يقول من الصحيح فوت يسيرا، من الصحيح فوت يسيرا لمسألة أخرى، هما أخرجا الأحاديث الصحيحة في كتابيهما، هل فوت الكثير أو فوت القليل؟ ما أخرجاه بالنسبة لما تركه مساوي أو أقل أو أكثر؟ هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. فابن الأخرم هو شيخ الحاكم أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني النيسابوري، يقول كما قال صاحب السيوطي بألفيته من الصحيح فوتا يسيرا، أي أنه لم يفتهما إلا الشيء اليسير، وهذه دعوى لم تسلم له. نعم، لهذا قال أي من قد فاتهما أي قل، قل ما فاتهما. ورد من ابن الصلاح بقوله ولقائل يقول ليس ذلك بالقليل، فإنه يصف من مستدرك الحاكم عليهما صحيح كثير، يعني دعوى ابن الأخرم أن ما فات البخاري ومسلم من الصحيح الذي أخرجاه في صحيحيهما ما فاتهما فلم يخرجاه شيء قليل. قال ابن الصلاح لا يسلم، لأن المستدرك ما صح فيه شيء كثير، ما صح فيه شيء كثير ولم يخرجاه، ولم يخرجاه، فتكون دعوى ابن الأخرم غير مسلم لها. نعم، اقرأ. لكن قال الشيخ محي الدين أبو زكريا يحيى النووي البر لما اجتمع فيه من الزهد والورع وأصناف البر ما فاق فيه، يعني وصفه بالبر من البر الاجتماع أصناف وأعمال البر فيه رحمة الله تعالى عليه، كعبد الله بن المبارك ترجم له ابن حجر بقوله ثقة ثبت متقن عالم عابد ورع جواد مجاهد جمعت فيه خصال الخير كلها. نعم، بحيث قال بعضهم إنه كان سالكا منهاج الصحابة لا يعلم في عصره من سلكه غيره، يعني هذا تزكية للإمام النووي رحمه الله تعالى. نعم، في كتابه الإرشاد، يعني قال في كتابه الإرشاد، في كتابه الإرشاد بعد قوله والصحيح قول غير ابن الأخرم، إرشاد طلاب الحقائق إلى حديث سيرة أو إلى معرفة سنن خير الخلائق صلى الله عليه وسلم، هذا الكتاب في المصطلح اختصره في كتاب التقريب واختشرحه عند السيوطي في التقريب. نعم، أيوة، بعد قوله والصحيح، بعد قوله والصحيح قول غير ابن الأخرم إنه فاتهما كثير، ويدل عليه المشاهدة الواقع، يدل على ذلك الواقع. نعم، الشيخ مقبل رحمه الله له كتاب في الأحاديث الصحيحة التي هي على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاها، مطبوع أظن في خمس مجلدات. أيوة في خمس اللي شفتها في خمس. لا عندي طبعة أخرى في ست. هذا فيها مما ليس على فقه أحاديث عند المسلمين الإمام أحمد والدارمي وأصحاب السنن وغيرها. نعم. قلت نعم. والصواب قول من قال لم يفت الكتب الخمسة أصول الإسلام وهي الصحيحان والسنن الثلاثة إلا النزر يعني القليل. هنا النووي يوجه كلام ابن الأخرم في قوله من الحديث من الصحيح فوتا يسيرا، هذا لا يسلم له. لكن إذا قلت أن أصحاب أصول الإسلام أصول السنن البخاري ومسلم وأبو داود الترمذي والنسائي، لأنه ابن ماجه كان مبتلى في إلحاقه، هناك من ألحق غيره، هذه الكتب الخمسة إذا قلت أنها لم يفتها من الأحاديث التي هي من أصول الإسلام يعني أصول أبواب الفقه ككتاب الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والنكاح والطلاق و هذه الكتب بأبوابها الفرعية وما يذكر تحتها من أحاديث تعتبر أصولا في هذا الباب، إذا قلت الكتب الخمسة لم يفتها شيء كثير، هذا قول أسلم النووي كأنه يوجه كلام ابن الأخرى، فهذا القول أسلم من أن تقول لم يفت الصحيح صاحبا الصحيح إلا النزل يسنى. واصل. وكأنه أراد بالقائل الحافظ أبا أحمد بن الفارضي، فإنه وصف مصنف أبي علي بن السكن مع اشتماله على ما عدا التلميذي منها بأنه لم يبق عليه إلا القليل. أي نعم، يعني صحيح بن السكن هذا يعني اشترط فيه الصحة أيضا، اشترط فيه الصحة، ويعني قول النووي هذا كأنه قريب من قول ابن الفرض في كون ابن السكن لم يفته إلا شيء القليل. نعم. وفيه أي وفي تصويب النووي رحمه الله أيضا ما فيه كناية عن ضعفه. يعني حتى كلام النووي ما يسلم، لأن البخاري ذكر من حفظ الحديث ألف ألف حديث، البخاري ذكر في حفظ الحديث ألف ألف حديث، فما خرجه البخاري في كتابه أقل من ذلك بكثير، فحتى كلام النووي في كون أصحاب الأصول الخمسة لم يفتهما إلا شيء اليسير أيضا لا يسلم، لأن البخاري فقط وحده يقول أحفظ ألف ألف حديث يعني مليون، وهو صحيحه فقط لا يبلغ عشر ذلك أو قريب منه، ووجه أيضا كلام البخاري بأن حفظه لألف ألف حديث أي باختلاف طرقها ليس بمتونها، أما متونها فإنها يجتمع الكثير منها أو كثير من الطرق تجتمع في مثل واحد، فيسلم عند ذلك كلام النووي رحمه الله، ويكون المراد من كلام البخاري هو التكرار واختلاف الطرق ونحو ذلك. نعم. سنعلق تعليقا آخر يعني ملخصا لهذا. واصل. وفيه ما ليش من المسألة هذه. أي وفي تصويب النووي رحمه الله أيضا ما فيه كناية عن ضعفه لقول الجعفي مولاهم البخاري يعني مولاهم، ولاؤه لأهل الجعفة أو نسبته للجعفيين ولاء، وهو ولاء إسلام، الولاء والنسبة، الولاء النسبة، وهو ولاء حلف ولا حلف بعد الإسلام، لأنه كان قديما يتحالفون، وهذا الحلف هو أن ماذا أن يجتمع هؤلاء على المناصرة ظالما أو مظلوما بل حتى توارثا، يقول مالي مالك ودمي دمك ونصرتي ونصرتك وهكذا، هذا حلف التحال، هذا ولاء الحلف، وولاء العتق أن يعتقه فيصير ولاءه تابع له، وإنما الولاء لمن أعتق كما قال صلى الله عليه وسلم، أما الحلف فقد أبطله الإسلام، لا حلف في الإسلام، والولاء العتق وولاء الإسلام وهو أن يسلم على يد رجل فيصير نسبته إليه ولاء إسلام، فيقال الجعفي لأن جد البخاري أسلم على المغيرة، أسلم على يدي أمير الجعفة في ذاك الوقت. نعم. حسب ما حكاه ابن الصلاح كالمستظهر بظاهره للرد على ابن الأخرم أحفظ منه أي من الصحيح عشر ألف ألف حديث. أي 100,000 كما هي عبارته. وبقية كلامه ومئتي ألف حديث غير صحيح. والخمسة فضلا عن الصحيحين دون ذلك بكثير. بكثير جدا. يعني هذا الخمسة دون الصحيحين أقل من هذا العدد. فيصير هنا كلام النووي يرد بهذا الكلام الذي ذكره هنا. نعم. وقد يجاب. وقد يجاب عنهما معا بأن يقال مما أشار إليه ابن الصلاح علّه. أي عل البخاري وهي لغة في لعل. نعم. وهي لغة في لعل. ومنه لا تهين الفقير علك أن تركع يوما والدهر قد رفعه. تركع أي تنزل. وهذه الدنيا هكذا, واحد طالع واحد نازل والعكس, ولا تصحو لأحد. نعم. أراد بلوغ العدد المذكور بالتكرار لها وموقوف, يعني بعد المكرر والموقوف. وكذا آثار الصحابة والتابعين وغيرهم وفتاويهم مما كان السلف يطلقون على كله حديثا, وحينئذ يسهل الخطب. يعني إذا قال البخاري أحفظ عشرة ألف ألف مئة ألف ومئتي ألف لا يصح, مئة ألف صحيح. إذا أدخلنا فيه المكرر ربما تكون ماذا, مئة طريق مكرر لمثل واحد, فهل المئة طريق يحفظ البخاري هي حديث واحد ونحو هذا, ويدخل فيه أيضا الموقوف والآثار ونحوها, فعند ذلك يزول ما استشكل على كلام النووي. نعم. وحينئذ يسهل الخطب, فرب حديث له مئة طريق فأكثر. نعم. وهذا حديث الأعمال بالنيات نقل مع ما فيه عن الحافظ أبي إسماعيل الأنصاري الهروي أنه كتب عن حديث سبعين كتبه أنه كتبه من حديث 700 من أصحاب راويه يحيى بن سعيد الأنصاري. هذا استبعده الإمام ابن حجر رحمه الله كما ذكر في مقدمة الفتح, وقال تتبع طرق في الصحاح والسنن والمسانيد والمعاجم والمشيخات والأمالي والأجزاء الحديثية والتراجم والتواريخ وغيرها, فلم يصل إلى 100 طريق, لم يبلغ حتى 100 طريق أو نحو هذا. نعم. وقال الإسماعيلي عقب قول البخاري وما تركت من الصحيح أكثر, ما نصه؟ لو أخرج كل حديث عنده لجمع في باب في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة, ولذكر طرق كل واحد منهم إذا صحت. نعم. واضح. وقال الجوزقي إنه استخرج على أحاديث الصحيحين فكانت عدته 25,000 طريق وأربعمائة وثمانين طريقا. الاستخراج كما سيأتينا هو أن يأتي إلى الحديث الذي يرويه صاحب الأصل فيصل إليه فوق فيوافقه في شيء. وشرط الاستخراج أن يروي الحديث بالمتن من طريق المصنف من طريق شيخ المصنف, ولا يعلو إلى درجة أكثر وأرفع إلا عند ضيق الطرق عليه. يعني البخاري في حديث شيخه عبد الله بن يوسف التنيسي أو عبد الله بن مسلمة القعنبي وغيره, من استخرج عليه يصل إلى القعنبي ويصح, ولا يصح أن يصل إلى مالك هو شيخ القعنبي إلا إذا ضاقت عليه الطرق. هذا شرط الاستخراج. ولهذا إذا استخرج وكان يمكن أن يصل إلى شيخ المصنف فأتى بالحديث من طريق شيخ المصنف أو من فوق يستدرك عليه. وهذا قد ذكر استخرج أحاديث صحيحين وتتبع الطرق فوجدها على العدد المذكور. نعم. وقال شيخنا قال شيخنا إذا كان الشيخان مع ضيق شرطهما بلغ جملة ما في كتابيهما بالمكرر ذلك, فما لم يخرجه من الطرق للمتون التي أخرجها لعله يبلغ ذلك أيضا أو يزيد, وما لم يخرجاه من المتون من الصحيح الذي على شرطهما لعله يبلغ ذلك أيضا أو يقرب منه, فإذا انضاف ذلك إلى ما جاء عن الصحابة والتابعين بلغ العدة التي يحفظها البخاري بل ربما زادت. يعني لا, كلام البخاري ليس من باب التضخيم بل هو يعني ينزل على هذا التوجيه. نعم. وهذا الحمل متعين وإلا فلو عدت أحاديث المسانيد والجوامع والسنن والمعاجم والفوائد والأجزاء وغيرها مما هو بأيدينا صحيحها وغيره ما بلغت ذلك بدون تكرار بل ولا نصفه. انتهى. نعم، هذا حمل كلام البخاري. ايوه. وبمقتضى ما تقرر ظهر أن كلام البخاري لا ينافي مقالة ابن الأخرم فضلا عن النووي. عن ايه؟ وإن كان ابن الصلاح استنتج من ظاهره مع قوله وفي صحيح البخاري من الأحاديث دون تكرير أربعة الآلاف بزيادة ال للضرورة. هذه مسألة أخرى نقف عندها إن شاء الله. طيب، حاصل المسألة اللي هي كون البخاري هل قصد جمع الصحيح كله أو لا؟ ذكرنا كلام مسلم أنه لم يجمع ولم يذكر في صحيح كل ما صح، وإنما ذكر ما أجمعوا عليه. وابن الصلاح قال أراد والله أعلم أنه لم يدخل في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم، يعني لوقوع خلاف ومسألة الاجتهاد. أما قول ابن الأخرم أن ما فاتهما فهو قليل، قصد أنه من الصحيح، قصد أنه من الصحيح في كتابيهما، ورده ابن الصلاح كما قال الشارح بأن ذلك كثير وليس بقليل كما يعلم من صنيع الحاكم في مستدركه. وقال ابن الصلاح أيضا في جوابه على ابن الأخرم ولقائدا يقول ليس ذلك بالقليل بدليل ما في مستدرك الحاكم، وقد ذكر السخاوي هذا الكلام. قال ابن الملقن رحمه الله ولعل مراد أبي عبد الله بن الأخرم بقوله هذا الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق، لا الصحيح المطلق. لا شك أن المستدرك فيه من الصحيح كما قال ابن الصلاح الشيء الكثير، والإمام الذهبي له كلام في المستدرك وأن ربعه الأول فيه الصحيح الشيء من الكثير، وإنما الكلام على آخر المستدرك لكون الحاكم كان قد كتبه في آخر حياته ولم يتيسر له الوقت لتبييضه ومراجعته بخلاف ربعه الأول، هذا ذكره الذهبي رحمه الله في السياق. فربع الأول يغلب عليه القبول صحة أو حسنا، صحة أو حسنا. نعم. طيب، ذكرنا كلام الحاكم في سبب تأليفه للمستدرك وهو ما وقع من بعض أهل البدع في رد الأحاديث وزعمهم أن ما صح هو ما هو موجود في الصحيحين، فقال الحاكم ما صح الشيء الكثير مما هو خارج الصحيحين وجمع لأجل ذلك المستدرك. طيب، قال ابن حجر في توجيه كلام ابن الأخرم والذي يظهر لي من كلامه يعني ابن الأخرم أنه غير مريد للكتابين أي الصحيحين، وإنما أراد مدح الرجلين بكثرة الاطلاع والمعرفة، لكن لما كان غير لائق أن يوصف أحد من الأمة بأنه جمع الحديث جميعه حفظا ومتنا وإتقانا، حتى ذكر عن الشافعي أنه قال من قال إن السنة كلها اجتمعت عند رجل واحد فاسق، يعني الذي يدعي هذا، ومن قال إن شيئا منها فات الأمة فاسق، فحينئذ عبر عما أراده أي ابن الأخرم من المدح بقوله قل ما يفوتهما منه أي من الصحيح، أي قل من الحديث أن يفوت البخاري ومسلم معرفته، أو نقول سلمنا أن المراد الكتابان، لكن المراد من قوله مما ثبت من الحديث الثبوت على شرطهما لا مطلقا، هذا توجيه ابن حجر لكلام ابن الأخرم، وأن ابن الأخرم أراد أن يمدح البخاري ومسلم وأنه قل من يفوت عليهما الاطلاع على الحديث الصحيح مما وصح على الشرط الذي ذكراه أو على غير ذلك. فهو يقصد ما يفوتهما أقل ما فاتهما من الأحاديث ليس في الكتابين بل خارجهما. وأما إذا قصد الكتابين فالمراد مما هو على شرطهما. ومع ذلك فيقال كلام الحجر هاهنا لا يسلم لأنه مما لأن مما هو على شرطهما الشيء الكثير. لكن قد يرد على هذا أنه صح على شرطهما عند غيرهما لا عندهما, لا عندهما. فمن جاء وقال حديث صحيح على شرط الشيخين نقول هذا في ماذا؟ في حكمك أو اجتهادك. ولكن هل يسلم لك البخاري ومسلم أنه على شرطه؟ قد يسلم وقد لا, قد لا يسلم. قال السيوطي في التدريب في كلام النووي لم يفت الخمسة إلا النزر. قال العراقي وفي هذا الكلام نظر لقول البخاري أحفظ 100 ألف حديث صحيح ومئتي ألف حديث غير صحيح. ثم قال العراقي ولعل البخاري قصد بالأحاديث المكررة والأسانيد والموقوفات فربما عد الحديث الواحد المروي بإسنادين حديثين ونحو هذا. وقال ابن جماعة في منهل الروي أو أراد المبالغة في الكثرة, أو أراد المبالغة في الكثرة والأول أولى, أي أن المقصود تكرار الطرق. وقال السيوطي أيضا قيل ويؤيد هذا المراد أن الأحاديث الصحيحة التي بين أظهرنا بل وغير الصحة لو تتبعت من المسانيد والجوامع وغيرها ما بلغت 100 ألف بلا تكرار بل ولا 50 ألف. ويبعد كل البعد أن يكون رجل واحد حافظ ما فات الأمة جميعا أو جميعها, فإنه إنما حفظه من أصول حفظه من أصول مشايخه وهي موجودة. قال ابن حجر في النكت وأما قول النووي لم يفت الخمسة إلا القليل فمراده من أحاديث الأحكام خاصة أما غير الأحكام فليس بقليل. هذا يعني بعض الإضافات التي يمكن تزاد لهذه المسألة, وهي مسألة هل ما فات صاحب البيت الصحيح شيء قليل أو شيء كثير. هذا والله أعلم, لعل نكتفي بهذا القدر والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح قليلا ثم نتم الله.